ولا يقيم مثلا صناعاتك الهجومية بشكل كبير جدا. قيم استعداداتك يمكن أكثر. بالضبط، فهذا اللي أقوله، ولذلك بعض الناس ما يفهم الموضوع هذا ما لم يطلع التصنيف. لكن يبقى عندنا هو الضلع هذا في قضية أنه العمل على إنشاء صناعة وطنية يعني تكون مناسبة لمكانة المملكة العربية السعودية الدولية، أنه كوادر كبيرة داخل الآن في قضية قطاع الأمن السبراني، حتى البعض منهم قد يجد صعوبة في بداية مسار الوظيفة أنه يجد وظيفة. هؤلاء ما هم معقولة أن الحكومة فقط تكون الموظف الوحيد لهم، مع شوية قطاع خاص هنا وهناك. لا، المفترض هؤلاء أنهم نواة صناعة كاملة في الأمن السبراني.